نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن نعم الله على عباده تترى وآلاءه عليهم تتوالى. يقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ألا وإن من أعظم تلك النعم على عباده المسلمين وأجلها عليهم إلى يوم الدين لهي نعمة الإسلام العظمى، نعمة الإسلام التي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي نعمة أتمها الله سبحانه وتعالى وأكملها على عباده، تلك النعمة التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلك النعمة التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى سواها ولا يقبل غيرها. يقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تلك النعمة التي يدين بها كل البشرية لله سبحانه وتعالى إلا من عاند وأبى، كل من أسلم لله. فدين الله هو الإسلام الحق، إن الدين عند الله الإسلام. نعم أيها الناس، إن هذا الإسلام والله لهو غاية الفلاح لمن استمسك به وعض عليه بالنواجذ، كما يقول ربنا سبحانه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذه النعمة هي التي حقنت الدماء أن تسفك، وهي التي حقنت الأعراض، صانت الأعراض أن تهتك، نعمة الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه النعمة تمنع حق المسلم وماله ودمه وعرضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة، الخطبة العظيمة التي خاطبها في قومه وفي أمته بعرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، على أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، بحسب من الشر أن يحقر أخاه، يكفيه من الشر، وحسبه من الشر أن يحقر أخاه. لتعلم عبد الله محاسن هذا الدين وشأن هذا الإسلام الذي والله إنه لا يزال في غربة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. نعم، إنه غريب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن لا تنسى ولا تغفل أن العاقبة للمتقين كما يقول ربنا سبحانه، والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا توفرت فيهم هذه الصفات العظيمة والمناقب الحميدة والعبادات الجليلة مكنهم رب العالمين. لذا أيها الناس، لتعلموا يقينا أن أعداء هذا الدين والله لا يحسدون على كثرة الأموال، فلديهم من الأموال أكثر من المسلمين، ولا يحسدون على الاختراعات، فهم منا على الاختراع أقدر، وأموالهم من أموالنا أكثر، ولكن إنما يحسدون المسلمين ويدبرون لهم المكايد ويحاولون اختطافهم وإبعادهم وإزاحتهم عن هذا الدين الذي من استمسك به رفع الله شأنه وأعز الله قدره في الدنيا والآخرة ومكنه في هذه الدنيا بل وفي الآخرة، والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهم يحسدونهم على هذه النعمة العظيمة، يحاولون زحزحتهم عنها بالديمقراطيات، بالانتخابات، بالخرافات، بالإلحاد، بإشاعة أيضا تلك المراكز والمؤسسات بحجة المرأة والنصح للمرأة وإخراج المرأة من بيتها، من حجرتها، من أطفالها، من تربية أبنائها. إي والله إنهم ليسوا حريصين عليها البتة، وإنما هم يحرصون على إفساد تلك المجتمعات وإفساد هذه الوجوه النظرة وإفساد هذه المجتمعات الطيبة من المسلمين، بإخراج تلك المرأة للاختلاط بين الرجال والنساء، ولكشف حجابها، ولإزاحة شرفها وشيمتها. عندئذ يمسخون الأمة تمتسخ بعضها ببعض كما ذهبت بنو إسرائيل. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الله قد فرض الحجاب، إن الله قد حرم الاختلاط بين الجنسين، بين الذكر والأنثى الأجانب. ولكن يأبى أعداء الإسلام إلا أن يردوا هذه بحجة الديمقراطية التي من اعتقدها ودان بها وأقرها فقد ناقض الإسلام، ناقض العروة الوثقى. فمعنى ذلك أنها تحكيم الشعب، بعضه يحكم بعضا بغير قرآن ولا برهان ولا حجة من رب السماوات والأرض. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يجب على المسلمين أن يشعروا بالخطر من تلك الدعوة إلى الديمقراطية بحجة إخراج المرأة وتحرير المرأة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فأعطى المرأة حقها على أبويها في التربية، وأعطاها حقها على زوجها في العشرة، وأعطاها حقها على أقاربها بالصلة، وأعطاها حقها في الميراث، وأعطاها حقها حتى لحقها حتى لأبناء لها على أبنائها حقوقا، حقوق بعد موتها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ظن بعض الناس، ظن بعض البلهاء، ظن بعض بعض ماذا المغرورين، ظنوا هؤلاء الأطماع، هؤلاء الأغمار بعد الدنيا، على أن اليهود والنصارى يفتحون تلك المؤسسات ويطلبون من المرأة المشاركات في منتخباتهم الغربية المحرمة التي هي تقليد لأعداء الله، وبها تحصل القتال وبها تحصل الضغائن. ظنوا على أنهم أرادوا بتلك الدولارات وفتح تلك المؤسسات رحمة بهم. يا أيها المسكين، إن ربك سبحانه يقول من فوق سبع سماوات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هكذا يودون. ما حملهم على هذا؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعرفون ويعلمون ويعتقدون أن الإسلام إذا ثبت عليه أهله وابتعدوا عن تقليد الكفار ونابذوهم أن له العلو في الدنيا والآخرة. والله ما نصر الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدة وعدد، وإنما نصرهم بالإيمان وبالتقوى وبالإخلاص واليقين لما علم الله صدقهم، فهم من ذلك يخافون، ولا يخافون من طيران ولا دبابة. نعم، يخافون من الإسلام إلى الغاية، يخافون إلى الإسلام إلى الغاية، وينبهرون منه إلى النهاية. فيا أيها المسلم، إن الله رفعك وأعز شأنك وأكرمك، فقال في كتابه: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه وتعالى مبينا على أن هذا القرآن فيه الشفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلا يجوز، والله لا يجوز، أن تدعى في بلاد الإسلام، لا يجوز أن يدعى في بلاد أريقت من أجل تحقيق الإسلام فيه الدماء وأزهقت من أجله الأرواح، وهكذا درج عليه الصغير والكبير يدعى فيه من خلال السنين إلى زحزحة الإسلام تحت شعار الديمقراطية التي يحكم بعضهم بعضا. وأين كتاب الله؟ وأين كلام ربنا؟ وأين سنة نبينا؟ يا معشر الدعاة إلى هذا الباطل، إنها لدعوة خطيرة، إنها لدعوة وخيمة. نعم، ومن فروعها الانتخابات، ومن فروعها حل اللواط، ومن فروعها حل الزنا. إذا كان هذا يقول قال الله وذاك يقول قال فلان وهذا صوت وذاك صوت، فلا بأس إذا كثر المصوتون للزنا أن يسمح بالزنا. ومن فروعها إباحة الربا، ومن فروعها أيضا عدم إقامة الحدود في القصاص والزنا وغير ذلك، ومن فروعها كل بلية وجريمة فهي تتعارض تماما على الكتاب والسنة. وتالله لقد اتصل بنا بعض الناس يشكون من كثرة الاختلاطات، حتى إن بلاد النرويج أخبر بعضهم ممن يسكن هناك أنهم يدفعون للمرأة مبلغا من المال على أن تبقى ربة بيتها ساكنة في بيتها تربي أطفالها وتسعى في طاعة زوجها، نعم لكثرة ما حصل عندهم من الفساد ولكثرة أبناء الزنا. فعندئذ ملوا من تلك الحياة وبدأوا يكافئون المرأة التي تبقى في بيتها بالأموال، وهؤلاء لا يزالون سارحين ولا يزالون ماذا فرحين بتقليدات الغرب بما عليه تلك الأمة التي قد يئست من حالها والتي قد يئست مما عليه من البلاء. عباد الله، إن نعمة الإسلام لهي أجل نعمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يذوق طعم الإيمان. إنها لنعمة عظيمة، وما اجتمع هذا المجتمع وما اجتمعوا للجمعات إلا بنعمة الإسلام، وما وصل جار رحم الرحمة إلا بحق الإسلام، وما عرف جار حق جاره إلا بحق الإسلام، وما عرفوا حق الحيوانات وحق الجراد والقمل والضفادع والطيور نعم إلا بالإسلام. وأن للكافرين الذين يقول ربنا سبحانه عنهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والذين يقول عنهم عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته يا عائشة إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك قتلة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ماذا يتوقع منهم من خير بعد أن قتلوا أنبياءهم؟ كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هؤلاء الخبثاء لن يرضوا عن الإسلام البتة حتى يزحزحوهم عن دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم وعن هذه النعمة الجليلة. ولا ننسى أن ننبه على ما يتعلق بأحكام هذا اليوم العظيم مما يتعلق بشأن الأضحية، فمن ذلك ما ثبت في حديث البراء أنها لا تصح الأضحية، الحديث أنها لا تصح الأضحية بالعرجاء البين ضلعها ولا بالعورة البين عورها ولا بالمريضة ولا كذلك بمقصورة القرن، فأشياء مما يتعلق بذلك لا تجزئ فيها. وكذلك من ذبح قبل الصلاة، فقد جاء من حديث البراء ابن عازم رضي الله عنه أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدلها بعد الصلاة، فلا تجزئ الأضحية أن تذبح قبل الصلاة. وهكذا لا تجزئ الأضحية إذا كانت عن جماعة المشتركين إلا إذا كان دخلهم مدخلهم ومخرجهم من واحد، إلا إذا كان دخلهم واحد ومطبخهم واحد على أرجح الأقوال عند أهل العلم. أما إذا اشترك مجموعة من الناس وهم كل واحد له مطبخه وكل واحد كذلك له مدخله ومخرجه من حيث المال، فإن ذلك لا يجزئه. وكذلك أيضا إن مما يتعلق بشأن الأضحية ينبغي أن تستثمن، وأنها كذلك يسعى في إراحتها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث شداد رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني قتلة الكفار وذبحة الحيوان. والكفار عليهم لعائن الله يعذبون تلك الحيوانات أيما عذاب، فإما أن يصعقوها بالكهرباء، وإما أن يرموها برصاص حتى يتجمد الدم فيها من أجل إثقال لحمها، ثقل لحمها أو كثرة وزنها. وهكذا يفعلون، وهم يزعمون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم يأتون بجمعية الحيوان، حق الحيوان وحق المرأة وحق الإنسان، وأن لهم تلك الحقوق بغير كتاب ولا سنة، فلم يعرفوا حق رب العالمين سبحانه وتعالى فضلا عن حق غيره. فإن الله خلقهم لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومع هذا لم يعرفوا حقه، فأنى لهم معرفة حق غيره سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله.